على إنسان يرفع عن على إنسان يعني إنه ما ينكر المنكر أو يدعو إلى يعني أن هناك واجبات على العالم الحق. الواجب الأول هو التبليغ كما قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية. الواجب الآخر الحكمة في التبليغ. الإخلال بواجب لا يجوز الإخلال بالواجب الآخر. الإخلال بواجب الدعوة بالحكمة لا يسقط عن الداعية الدعوة إلى الحق. ولذلك قلنا نحن آنفا في الجواب على سؤالك السابق، نحن ما ننعى الداعية أن يدعو إلى الحق إذا لم يحسن أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة حق، لكن هذا الحق لا يسقط عنه حقا آخر، لا سيما حينما يقل الدعاة. وأنا أعني بالدعاة هم المبصرين للناس والمفقهين لهم فيما حرم الله وما أحل، ولا أعني بالدعاة الذين يدعون المسلمين دعوة عامة، يدعون المسلمين إلى الإسلام، لكن ما هو هذا الإسلام في عقيدته؟ ما هو هذا الإسلام في فقهه، في عبادته؟ فهذه الأمور تترك للناس كل على ما تفقه أو على ما وجد عليه آباءه وأجداده. بهذه المناسبة أذكر أن حزبا يصرحون بأنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة، أي هم لا يدعون الناس إلى عقيدة معينة، لا عقيدة سلفية ولا أشعرية ولا ماتريدية ولا معتزلة ولا أي شيء، يدعون الناس هكذا أحرار، لكن يجبون على من ينتمون إلى ذاك الحزب أن يتبنى رأي الحزب بأنه يحق للمرأة أن تنتخب وأن تنتخب، وإذا لم يتبنى هذا الرأي يصبح طريدا عن الحزب.